إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فهذا هو الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية الجامعة لكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث، من ضمن هذه الأحاديث هذا الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه ثم وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث من الأحاديث التي ذكر فيها القدر، وذكر فيها أيضا جمع الخلق في الرحم، وهذا الحديث أصل في باب القدر. كذلك العناية بهذا الحديث من الخوف من السوابق، والخوف كذلك من اللواحق والخواتيم. فهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هو الصادق صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بالصدق، والصدق في الحقيقة هو الإخبار بما يوافق الواقع، والكذب ضده وهو الإخبار بما يخالف الواقع. وقوله المصدق الصادق المصدوق، المصدوق المصدق يعني الذي لا يقول شيئا إلا صدقه. ثم في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع، هذا فيه دلالة على أنه كان شيء، هناك كان شيء متفرقا ثم جمع، وهي جمع في النطفة، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، لأن النطفة هي ماء الرجل وماء المرأة أو ما شابه ذلك. وقد قال الله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني مختلطة، النطفة أمشاج يعني مختلطة. يقول ابن منظور في لسان العرب: المشيج والمشج كل لونين اختلطا، وقيل كل شيئين مختلطين، والجمع مشاج. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه النطفة في الرحم 40 يوما، فهذا كذلك يقول الله جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة، فالمولود يخلق من الماءين، أي ماء الرجل وماء المرأة. وقوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، كما ذكرنا أن النطفة هي ماء الرجل وماء المرأة يعني المني. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة، العلقة هي قطعة الدم التي تعلق بالشيء وهي تعلق بالرحم، أي يتحول المني إلى دم، وهذه العلقة في مدة 40 يوما، هذا يكون المقدار 80 يوما، فالنطفة 40 والعلقة 40. ثم يكون بعد ذلك مضغة، أي 40 كذلك، ثم يتحول هذا الدم إلى مضغة، والمضغة هي قطعة لحم في مدة 40 يوما، فهذه 40 يوما ثالثة، فيكون المقدار 120 يوما. وفي طور المضغة تتخلق أعضاؤه ويتبين أنه جنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الملك، أو ثم يرسل الملك فينفخ فيه، يعني ثم في 40 الرابعة في تمام 4 أشهر، أي 120 يوما، يرسل إليه الملك الموكل بالأجنة فيدخل إليه في بطن أمه ثم ينفخ فيه الروح. الروح هي التي يتحرك بها، روح هي الحياة، وقد عجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح، فهي سر من أسرار الله عز وجل. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح، وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخه في هذا الجنين. ويقول العلماء أن تعلق الروح بالبدن 4 أنواع: تعلق في رحم الأم، وهذا النوع الأول هو تعلق ضعيف، الحياة فيه للبدن والروح تعلق بالبدن ضعيف. التعلق الثاني هو تعلق الحياة في الحياة الدنيا، والحياة فيها للبدن والروح تابع لذلك، وتعلقها بالبدن تعلق مناسب لبقاء هذا البدن في الحياة الدنيا. والتعلق الثالث هو تعلق بعد الموت، والحياة فيه للروح والبدن تابع لذلك. والتعلق الرابع هو تعلق الروح والبدن بعد قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة، وهذا التعلق أكمل التعلقات، فتكون الحياة للبدن وللروح جميعا، هي من أعظم أنواع التعلق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وينفخ فيه الروح، كما ذكرنا أن من آيات الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه 40 الأولى، ثم خلقنا النطفة علقة، علقة يعني دما، فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الله تعالى وقد خلقكم أطوارا، هذه الأطوار التي تأتي إلى الجنين في بطن أمه، طور النطفة ثم طور العلقة ثم طور المضغة ثم العظام ثم طور العظام واللحم ثم يكون إنسانا، هذا خلق الإنسان، وهذا من عجائب قدرة الله عز وجل. قال الله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، الجنين في هذه الظلمات الثلاث. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث فيؤمر ب4 كلمات، ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتب 4 كلمات بكتابة هذه الكتابة كتابة خاصة بهذا الجنين، وهناك كتابة عامة لجميع الخلائق، وهذه هي في اللوح المحفوظ. كذلك اللوح المحفوظ هناك كتابة عامة وكتابة أيضا خاصة. وأما هذا التقدير فهو تقدير عمري يخص كل إنسان وكل جنين، وهي منقولة أيضا من اللوح المحفوظ وليس كتابة جديدة. وهذا التقدير ليس معناه أنه إجبار، يعني يؤمر الملك بكتب أربع كلمات ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه الأربع كلمات ليس إجبارا، يعني لا يكون العبد بها مجبرا، وإنما هي إخبار للملك بأنه يكتب ما كتبه الله عز وجل ليظهر موافقة علم الله عز وجل في العباد، ليظهر علم الله جل وعلا. وهذا التقدير لا يمكن لأحد أن يخالفه، من كتب عليه أنه شقي فإنه سيكون شقيا، لأن علم الله جل وعلا نافذ، بمعنى أن الله جل وعلا يعلم ما سيكون عليه العباد، وسيكون عليه ما خلق إلى قيام الساعة وما بعد ذلك أيضا. فهذا التقدير هو التقدير العمري، فتكون بيد الملك، وهو يختلف من التقدير الذي في اللوح المحفوظ بشيء، وهو أنه يقبل التغيير. أما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يقبل التغيير، بمعنى أن ما كتبه الله جل وعلا في أم الكتاب لا يقبل المحو ولا التغيير. وكذلك وغيره من أنواع التقديرات، يعني السنوية والعمرية، فإنها تقبل التغيير، كما قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني فيما في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، عنده اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. وهذا يعني به الكتابة في صحف الملائكة لا الذي في اللوح المحفوظ، فإن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وهذا له حكمة بالغة، وهو أن ينشط العبد فيما فيه صلاحه، وأن يعظم الرغبة إلى الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما العباد عاملون، ومما يعلم كذلك دعاؤهم ورجاؤهم بالله جل وعلا وسائلهم إليه سبحانه في تحقيق ما به مصالحهم في الدنيا والآخرة. لذلك كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ذكرت لكم. هذا ليس فيه إجبار، والعبد عندنا عند أهل السنة والجماعة العبد مخير في اختياره، لا يخرج عن قدر الله جل وعلا السابق، وليس بمجبر على ما يفعل، وليس أيضا خالقا لفعل نفسه، بل الله جل وعلا هو الذي يخلق فعل العبد. هنا قوله هنا القضاء، وكذلك في هذا الأثر هذا القضاء القدري يجي عليه العباد قدر لكل أحد من الشقاء والسعادة في آخر الحديث، شقي أو سعيد ما يكون العبد سبب فيه، فإن فعل الخير يسره الله للخير، ومن فعل الشر يسره الله كذلك للشر. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالقدر من عند الله جل وعلا، والسبب أيضا من عند العبد. كذلك يقول الله جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيكون العبد سببا في شقائه أو سعادته بحسب أعماله ومقاصده، والله تعالى يقدر على العبد بحسب ما يفعله العبد وما يقصده. هذا هو الجمع بين الأمرين، أن الأعمال بقدر الله وأنها بفعل العبد، فالعبد سبب. ولذلك لأن المجنون أو غير العاقل والمكره والناس لا يؤاخذ لأنه غير قاصد، ولهذا وهذا ليس من كسبه ولا من عمله، إنما يؤاخذ البالغ العاقل المدرك، لأنه هو الذي يجني على نفسه أو يجني عليها، فإما أن يجني لها خيرا وإما أن يجني عليها شرا. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره. هذه الكلمة يقول بعض العلماء أنها مدرجة في الحديث، أي من كلام أو من كلمات ابن مسعود رضي الله عنه. قوله من كلام، وقال بعضهم كتعليق على مسألة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأن الكتاب فيما ذكر الخاتمة شقي أو سعيد، وهذا باعتبار الخاتمة، صار طول عمره في طاعة ثم بعد ذلك اختار الشقاء، فوالله فوافق ما كتب الله أنه شقي، وليس معنى ذلك أنه مجبر ولكن وافق ذلك. وكما قلت، قال جماعة من السلف: الخواتيم ميراث السوابق. فلهذا هذا الحديث يبعث على الجد والاجتهاد والخوف من السوابق ومن الخواتم، وكلام مسعود هذا كذلك يبعث على الخوف الشديد من الخاتمة، لأن العبد لا يدري بما يختم له، والسوابق كذلك هي التي تكون سابقة، والعبد بين خوف عظيم في أمر خاتمته وبين رجاء عظيم. وإذا جاهد في الله حق الجهاد واستقام على الطاعة فإنه يرجى له أن يقتل له بالخاتمة السعادة. ولذلك قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني القرب، أن الأجل قريب، لكن يسبق عليه الكتاب فيكون أمره في آخر أمره على الردة والعياذ بالله. وقال بعض العلماء إن خاتمة السوء كابن رجب رحمه الله تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمله السيء أو ونحو ذلك، فتكون تلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. كذلك قد يكون يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. إن وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا فيما يبدو للناس، وعمله يعني عمل أهل الجنة هذا فيما يظهر للناس، وإلا وفي قلبه الله أعلم به، ما يدري ماذا كان في قلبه الذي زاغ فأزاغ الله قلوبا، لا نعلم ما في قلوبهم، لا نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا، لكن نعلم أن الله نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وإن أحدكم، أو كما هي من كلام مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن يختم له بخاتمة السعادة. كذلك كلام مسعود في آخره يبعث على الخوف الشديد من الخواتم، ويبدأ المرء أن يفكر فيما سبق له، وإن المرء أحيانا لينظر إلى السوابق فلا يدري ماذا كتب له فيبكي، كما قال بعض السلف من الأئمة، قال: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. فالمرء ينظر ويتأمل ويود أن لو اطلع على ما كتبه الملك، هل الملك كتبه شقيا أم كتبه سعيدا، فإذا كان كتبه سعيدا فهي سعادة له وطمأنينة، وإن كان كتبه شقيا فيعمل بعمل أهل الجنة حتى يكتب من الأتقياء. ولكن الله جل وعلا بحكمته غيب هذا عن العباد ليبقى الجد في العمل، ولتبقى حكمة التكليف، وأن يكون الناس متفاضلين في البر والتقوى فليسوا سواء. قال بعض السلف: ويحضر كذلك ويجاهد أنفسهم من عدوهم إبليس. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. قال بعضهم قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا قتم لنا، وقلوب السابقين أو المقربين يقول ما ما ما ما ماذا سبق ماذا سبق لنا. وهذا مثال الخوف الشديد الذي يكون في قلوب أهل الإيمان. إذا كان هذا الخوف فإنه لا يعني أن يكون مترددا ليس على الطاعة، ولكنه يبعث على الخوف الأخذ بالحزم وأن يعد العدة للقاء الله جل وعلا. فالإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة في العمل واليقين وصلاح القلوب العباد. فالأذكياء هم الذين آمنوا بالقدر، والمضيعون هم الذين اعترضوا على القدر، ولكن لكل درجات عند الله جل وعلا من الفضل والنعمة، من المقربين والسابقين وأصحاب اليمين، ولأهل الأشقياء دركات في النار نعوذ بالله من الخذلان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.